بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كنا كارا سورة التوبة جلقة بعيسي الراكعة آية درا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين يجرى جلقة ورق قجيل جا قرآن آتين قجيل إنسات دلقي ملكة وربنا آتاسس سورة أنتني سورة التوبة جد أمتي علماء إنك دبتا مقانسي هدودة الفاضحة جرمت الله وامم تجرني وانسين منافق توتا فضحة قوتي وانسان يادني في وانسان دو جدوبت هدتا مرة جلاهمت جدت سورة الفاضحة اللي جرنيني سورة العذاب جدت اللهم بيكم تجرني وان اسي كيسات اللي خراغ ودميف وان اسين خرا آيات لله هدو دبتت فهديدي جنسر راكافتي kanaaf jecha maqaan isii hedduudha tawbaaleen akkasuma keessatti dubbatamee jira suuratu tawbaan suuraa madiinatti buutirraa takka akka ulamaa'iin dubbatanitti akka suuraatitti aakhirri suuraa buutee isii jechuudha dubbatan warri garii aakhirri suuraa buutee isiidha jaal akka suuraatitti aayataa miti suuraan ta'uu baadhaa haala munaafiqtoota haala yahudaa waan isaan yaadaniifi kana tokko lamaa miti wanni isiin himte munaafiqtoonni tokko lamaa miti ka isiin haala isaanii irraa dirree baafte irraa haasoyte akkasuma haala mumintootaatiifi munaafiqtoota addaan fooyuu keessatti wanni isiin haasoyte takka lamaa miti wanni faadihaa jedhaniif warra badiillee fadihaa gooteet warra kheyriillee kheyrii isaanii himte jechuudhaaf akkuma san suuratu tawbaa fi suuratu anfaal maalitti wal fakkaatti yoo ka jedhamu taate waa hedduu wal fakkaatti jedhan suuratu anfaal keessatti illee lolatu dubbatamee suuratu tawbaa keessatti illee lolat dubbatamee karaa lola haasa'u lolarraa dubbatuutiin akkaataa lolaatii fi akkaataa ahadii dubbatuudhaan wal fakkaatti jiran suuratul anfaaliin keessatti ahadii yoo seentan ahadii san jabeessa hin diigina jechuun waitachitti dubbatamu asitti ammoo ahadii waita sodaattan fambid yaani ayanni achitti dubbatte yoo tuuta takka irraa khiyaanaa sodaatte dirree baasiitii ofirraa himi akka namni marti nuu beekee ahadiin jidduu keessanii diigame jechuu beeku jechuu achitti isiin irra haasoyte san asitti ahadiin diiginsi sun argamnaaniin suuraan tawbaadhaa diigaminsa ahadii san dirree baasanii himiinsa dubbatte waita kana sun ahadii jabeessaa waita jettu tuni ahadii diiginsa dirree baasanii himansan dubbattee karaa kanaanillee wal fakkaatti jedhan haga ulamaani gariin wannummaan basmalaan isii jidduutti barreeffamuudha beefu suuraa takkittiidha haga jedhan takka garuu sahin jecha ulamaa basmalaan maaliif irraa hafee wayita jedhan qawlii hedduu haasamu keessa qawliin wayyaa jedhanii ulamaan ilaalan jecha lama jechi tokko bismillaahi irrahmaani irrahiim jechuun amaana nagaa irratti qajeelcha rahmata irratti qajeelcha aayanni suuraa tana keessatti wanni dubbatame suuratu tawbaan aayata lolaati aayata ahadiin jidduu kennaaf keessan jiru fuudhame amma achi lola jechuu dubbatti kuni seyfiidha kana keessa rahmanni hin jiru kanaaf jecha sodaachisaadhaaf jecha irraa dhiifame nageenni hin jiru jechuudhaaf jecha rahmanni hin jiru irraa achi jechuudhaaf irraa dhiifame jedhan jechi kun abdullah ibn abbaasitti illee ni hirkifama akkuma san warri gariin qurxubiin fa'a ammoo suuraa tana basmalamatu akka tabiraa keessatti dhufte keessatti hin dhufin irraa dhiifame jibriil ka duraan بسم الله في سورة اللي في دي رسولته صلى الله عليه وسلم قاف براءته اسمته الرئيسة مسلمتون اللين الرئيسة عثمان اللي رضي الله عنه قاف مصحفة كان كتبني جدا سنيف جج الرئيسة كان أبجج الرئيسة فمت والمان قاف دراء الرئيسة كتب مني ولينهن أفني كان في جدا جج لمتا جج هدو جرى مكيسة جج كان لمانتو irrafakkaata jara lamaanyo itti haasawan duuba wanni isiin asitti dubbattu diigaminsa ahadiiti. Ahadiin kun amma duratti akka taarika keessatti beekamu wanni jiru maali? Gaafa sulhii Hudaybiyyaadha amata jahaffaadha keessatti rasuli sallallahu alayhi wasallam warra tuuta qureyshiitiin sulhii takkahuu araara godhaneet waliigalan. Maal irratti waliigalan? وقاكو لانيف وللولو نما نولولو رد لتلين غرغارتن ميشان اللين غرغارتن ورا ورانا لولون اللين غرغارتن اكو مسان رأي دان اللي ملان اللي ملد ويتاني في ملان اللين غرغارتني خوما غرغار سجد امتوكونو هن غرغارتني اما تاكو لاني نمو نغيان والكيس اللي ديمي غرف اللي ديما هما كان صدان نيجي تشور الرتي ولي غلاني ولي ملا تيسان أكو ما بيتا جدو ساني تتي واني كوني بري فمي جي تشو يو أما تتوكو في أكان إرى دبرو ولي غلتي كان إرى يروس ان كيس تكاتا نتجراتا غستي تتي كون تون غصا كور دو جلتي غلتي جراتي تون غصا تانا جلا غلتي تون غصا تانا جلتي غلتي yoo akkas hin tahin jiraatuun danda'an akkaataan jireenna yeroo sanii waan humna taheef gosti jajjabni gosa laaftuu cabsiteetuma duniyaa isaanii irraa saamtee beera ijoollee isaanii boojitee jetti. Kanaaf jecha banii bakrii warri jedhamu qureyshiin jalatti galaniit haliifa qureyshii ta'an. Khuzaa warri jedhamu ammoo gara mumintoota waalaa ra'asihim rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam gara rasuulaa قران جاركون وربني بكري كان في خزاءات نتو ويرتي والابني واللولان خزاءان انو والانجرتي رسول فا والانجرتي صلى الله عليه وسلم وربني بكري قريشي ورمكة كان والانجرتي واللول لجانا جدوتي ارقامي كان كيستي قريشي ميشاد انجارة كان غرغارتي انو غرغارتي warra banii bakrii kana gargaarte ahadii diidi qureyshi wanni itti walii galan haga amata kudhanii waliin tuunu jechuu walii mallatteensan san banii bakrii kana gargaaruudhaan akkuma taarika keessatti beekamaa tahe ahadii kana diidi wayita ahadii kana diidu hattaa haga warri khuzaa'aadhaa kun dhufee namtichi dhufee shi'riidhaan rasuulatti haasa'ee ahadiin seenamee lafa kaayame suni diigame ummanni beera ijoollee nu fixe duniyaa nu saame nu sujuudatti jiruu fi ruku'atti jiru hunda nu ajjeese maa nutti ilaalta naga jedhu takka shaa'irri isaanii wayta kun jedhamu rasuli faa sallallahu alayhi wasallam akkuma waliigaltee gaafa duraatitti isin gargaarraa jedhaniini gargaarsi warra eennuutiif godhama warra khuzaa'aatiif gargaarsa godhanii wayta jedhan lolli fatihi makkaa sababa kanaan argame jaan fatihi makkaa isaanitti tuuluun argame fatihi makkaa duubaan hunayn illee akkasuma itti aanee argame lolli kun sababni inni argameen sababa maaliitiini sababa qureyshi ahadii duraan walii galtee amata kudhan waliin lollu jedhan san diiguutiin amata saddeetii wayita fatihi makkaa argamee makka cabxee sanamni taabonni as keessa jiru hundi keessaa qulqullaahee jedhu amata saglaffaadha hin hajjina wayta je'an rasuli sallallahu alayhi wasallam qureyshi takkaahuu kuffaarummaanu kuffaarummaan wayta san jiru akkuma beeytanni hajjan isaan illeen kaafirillee mushrikinilleen ima hajja beeytiillee ima xawaafanii wayta xawaafan akkuma madurallee dubbannee jiru qullaa xawaafanii اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله جراتما إيرادو برتيلين يوم متى سدناك درقاك قريشي كان الراوان فتن نرقتين حجوك ستي بديد لإن تنان بيت ربي طواف نجدانيت كله في طوافا أما تسقلي كان رسول صلى الله عليه وسلم هنا جنوي تجدان يا إرقام ربي كافر اللين نجا بيت اللين كله طواف امتيا كم تهجتان جنان رسولي أما تسقلي كان حفاني أبي بكرين ورى نما حج رتي متاغو داني حجاج أما تسقلي كان حج رتي متاغو داني أبي بكرين إرقان akumasan acitti beisi sagoda beisi ni wonne gotan arraboda namnu mushrikan hajju arraboda kulla lebeiti tawafun injiru ju lebeisi sajani yo abu bakr demu ali ibn le radiyallahu anhu ali ibn abi talib rasuli sura baratu kanan ergan akum hadis ke sette du fejiru sura baratu kanan ergan jarri martinu hillalla bajechu من كيستي عرف كيستي يوم النهرين يوم الحج الأكبر كم ست دبتة مودي مكانا أتش كيستي للبن علي بن أبي طالب إن قاف سمالي نرقمت جنان وآخرين إرقمي جل يتشوهن دا تجرى أولا الله يطوف الله يحج بعد العام مشرك أما تكن بودا نمني مشركة بيتي أكن هجيني أرراد أقمي جرى نمني مشركة بيتي ناكن هجريجو إن لمتا ولا يطوف بالبيت عريان قلان نمني قلان ديمو ديرتهنا دبرتيتهنا أكا بيتين طواف نيججو دا إن واني للبن بجاسا أكو مسان أمس نمني مشركته تكاهو لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مشركن جنة سينو ينما لبو نساء مؤمنة تاتمالي جدو دواني غاف صلى الله بنين إن أفرف هذا أهدين جدوك النافك سنجرسون ديغمي جافورين بودا ديغمي أكسي تبيكا جافوري كان كيساتي أفلالا اتيادا اتماري أدا أفسر ريسا يوك أفسر ريسو بادان تاتي بادا جافوريتي هندوام تاني جدو كان للبن كان أفراني للبني قدام جران قافا إيدا يوم النهرين دوبا ست سنة راويت دوبا تدوبا مال جرجال قبا سورة خناتت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة ججون كوني خبر متداني ساق قدام جراني هذه براءة ججون isin tun wanne amma isinitti haasa uudeem nukun takka suuraan isinitti qara uudeem nukun jechuudha baraa'atun minallaahi wa rasuulihi qulqullaa'insa rabbii fi ergamaa rabbii irraa tahe qulqullaa'insa ergamaan rabbiitiif rabbii fi ergamaan rabbii qulqullaayan maalirraa mushriktootarraa ka qulqullaayan warra ahadii diigurraa ka qulqullaayan jechu qulqullaa'insa isaan qulqullaayanii gara eennuutitti gaya himiinsi qulqullaayan jechuu kuni gara eennuutitti himama jennaan ila alladhiina aahadtum min almushrikiina gara warra ahadii gootaniititti mushriktootarra qulqullaayinsi kun waasilatun ila alladhiina aahadtum min almushrikiina jechuu gara warra ahadii waliin gootanii ahadii walii qabdan ka ahadii diige muraanni qureyshi warra ahadii diige san gara isaanii sanitti gahaadha jechuun afaan keennatti ahadiin jidduu kennaaf keessan jiru sun diigamee beeka ahadii sanirraa rabbii illeen qulqulluudha rasuulli rabbii illee ahadii sanirraa qulqulluudha beeka ahadiin sun diigamee eega ulaagaa irratti waliigalle isin cabsitanii warra silaa banii bakrii san gargaartanii ahadii isintu diige ammaan tananulleen ahadii san diine ammaacha ahadiin hin jirtu beeka jecha إلى الذين عاهدتم إسن كأهدي قوتا مسلمتون نججون كوني مسلمتو تمرت ما لفر كيف من رسول بنامن أهدي ولين قول جنان أهدي مسلمتو تاتكت ما نمن تنفيذ قلو إساني إيه رسول صلى الله عليه وسلم أهدي قولا نمن مرتنو أهدي قول يججو دوبا إيه كي كونهما ميقل قل إنسي ربي في رسول اللين warrawaan kana diigirraa qulqullaayan kana ahadiin sun dhume ka ahadii waliin goone sun dhaabatee jira jechuu الراقل كل يان حديث عن الراه وما تك الراجتي نجافة من جتوا يجهم مبودا يرون كنم تيف أمة مرافو فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ديما يا دكتيك سببا جاء فوري أكما في تنتي همان صداتنا مسلمتو ترى مسلمتو نسين توكاني ديما دكتيك سا جاء فوري كان كيساتي وفراجاني أكا يعني مرياتني تيادني دجاني في غرق حقادتي وعلموا بك أمس أنكم غير معجز الله إسنين كن ربي اندت أبسيف تنيتي متي هم نيساتي أولتا تنيتي متي كربي نسين دي سيف دجا ربي أصوفه دي كن فيكون متي تقدام تكتي لفتن الرئيس دبرس أكم ورم درات دبرس غرو سن اللي بيكا ربين مصيبة وفي سن التبوسي أسر رائس دبر سوله هندن دا وأن الله أما اللي ربين مخز الكافرين كافر توتا كانت إيسا دا أكا إسن بوجي أمتن اللي إسن قديد أكا إسن جبت أني مسلم توتا جلت دي بتان إسن قديد اللي إسن تكيس سوله ندن دا إسنين كن ربي حركة جلاهم نيسا جلاهم باتن اللي إنسهنا أما استك إيسا ربين كافر توتا تكيس سوله ندغتنا هاته جي أفريقنا نجاهن دي ما داجن انيجا جين افريكون ان نوف كنمي يوكا جدا متاتي بكتانتي ورغارين ور اهدماهو ان قبنه تجرا جران كار ولي غلطي رسول ولي نكم مشركو توت متاه قاهدين كم تكا اسكن هلالتي ورغارين ور اهديك ابو قاهدين اساني جي افرينجين دموداف كجي أفوري قدي كون اللي ننجر جا أكو مسان ورى غري كهدي نساني أمو جي أفوري أولتاتي أهدي ديغون أرغمي كاكا قريشي كان قريشي أما أهدي نساني ري أما تكوداني أما تمسدي جرامي جدو خانت أما تجاهيو تاتو تربا ستيتي ما في سقليسو كامل اللبا ما جروكون قريشي أهدي نساني جاء فوري أولي والنجر جاء فوري أولي إذا كان الله إلا لجاء وإذا كان إذا ورّ أهدين كيسا مطلقة هي هغانت رابطة جدشون قبن اللين أما واني سنيكن نمي بكي اتقود أمي جاء فور واني هايام نسنيكود أمو واني لولما لي نغاهان جراتو دان ديتان جاء فوري إذا ورّ أهدين كيسا جاء فورين جين اللي كأتشي أسي ترمود لي هغا جاء فوري أتشي سنيهي سيني هغا جاء فوري تتي أتشي سني إداني ورّي أهديمان قبل اللين بيكا أهدين جدوك النافكي سنجيرو جي أفوري خنام بودا تركان في برات تفور أتاما جيجو ورّي كي السحافي نون قفا تاكو ستاكو قفا كي السحافي جيجو نو انتو كو جيجو ما لسوني ورّ أهدي سيني أهدين ديجين كأهدين إساني ديرا وفي أهدي سينان أهدي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدين إساني جي أفرد ديرا تهود أولين هنديني أهدي سينان سن سنعين نترفود أفتيتي آيان ني كيساب أفتي جرسن كيساب أفتي إذن جيني أفريكون ور أهدين إساني قبابا اللي ور أهدين سان ديرا كديق اللي ور أهدي من قبن اللي ور أهدي مطلق اللي أهدين إساني هغان جتون قبن والنتون جتون اللي كان أمر التبكة قوته جودا جافوري كان كيسا تنتقمو حقا جافوري كان نقايان ديم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إرام لكم براءتني سنيتي أن كن اللين خبر متداني ساقتمي وهذا أذان من الله كوني أمس واني سنيف هاسو إن كنت كاسورا أنتني أذان من الله بيسي سرب الراته بيسيسا سنبيسن ربي راكته أكو مسان إرقما ربي راليكته إنو إلى الناس غرنماتت كروار ربي في رسول ربي اللين نمت بيسيسا يوم الحج الأكبر قاف حجي قدو ما الججون أن الله بريء من المشركين ورسوله ربي ينقل كله ده مشرك توتر أهدي إساني إرقل كله ورسوله إرقمان ربي اللي بريء منهم أيضا إرقمان ربي اللي ahadi mushrik tota sanirra qul kullu wanji afuri dubbani kana tahimale ji afuri ma dubbani kana male ahadi mushrik tota irra rabbi illen qul kullu ahadi mushrik tota irra ergama rabbi ille qul kullu dajecha karefu jadame fi jechikun tokko muaddanjira jennan jechikun addanjira jedan karefu bara'atun min allahi wa rasuli ila alladhina ahadtum min almushrikin jadu sun war ahadi wali qaban qofa dubbata war ahadi wali qaban qofa war ahadi wali qabnu ka ahadi didan khalas arabod ahadi nu fi sin jiddun jirtu jechu sun kuni ammo ahadi ma nu fi nam tokko jiddu len jirtu jechu ummat hundati beisisu ummat hundati ila nasi kun war ahadi san qofa miti jechu ila الناس ايا كان نمني هندي مسلمه يا هندي وان كان هابيو ككافره تيل هابيو كوجو نمو ما مرتينو هابيو كوجو دا دبين اداني جدان سن ور احديتي كوني مطلقا امتا اسلاماتي بمني كافر علي كبيو كوجو دا يوم الحج الاكبر جتون كونو حج الاكبر ما جدا مجنان ادا وامي تشارباتو حجيدان قدو جدانيت عمرادان حج الاصغر جداني كناف يوم الحج الاكبر جدامي جچولين انجراجا وامي تشانيتو عمرادان حج الاصغر جداني يوم الحج الاكبر نمت بيسوچون غاف حجي قدو سنجچودا حجيتو كوت عمراتي ميتي تكامو حج الاكبر وني جدامي وان اسي كيس سهيمامتو توكولما ميتي guyyan arraan kun guyyaa guddaa akkuma namni jedhee haasawama namni waan achi tokko waan jajjabaan tokko yoo keessa argame guyyaan arraan kun guyyaa jajjaba jechuun hin haasawama aadaa keennatti illee akkasuma aadaa arabaa keessatti illee haasawama guyyaan jajjaba tahuun guyyaan arraa guyyaa mushriktoonni arraboodan hajju jechuun ilaanni godhame guyyaan arraa guyyaa beeytii rabbii qullaan xawaafan jechuun ilaanni godhame guyyaan arraa guyyaa ahadiin nuufi ummata kaafiraa jidduun jirtu ji'a afur malee jechuu ahadiin godhame ilaanni godhame beeysifni godhame wayta kana guyyaan kun guddaa tahuun isaa hin mul'ata jechuu kanaaf ma'anaa kana laaluun yowma alhajji alakbar tahee jan hajjii guddoo wanni taheen ma'anaa kanaani yowma alhajji alakbariin kun yoomi jennaan ammoo yowma annahari jean yowma annahari guyyaa kami guyyaa iidaati jechuu guyyaa iidaati فإن تبتم فهو خير لكم يو لالتني اتيادني غر ربي تتي توبتني أمنتني جتن فهو خير لكم سنمات دنيا في آخرت اللي رسيني جالا دا دنيا اللي لبون تسن اللي انتو قمتو فرون كسن اللي ننفور امو سنمات الرجالا آخرت اللي ربي برتي ملكوي تني سنمات الرجالا جتن وإن توليتم يو ددني غر غلتن يو أمنوباتن فعلموا بك أنكم غير معجز الله إسنين كن ربي إن تدب سيفتني تيسن دي سجدتو يادنا ربي إن تدب سيفتني انجرتني بك وبشر الذين كفروا بعذاب أليم قمت جيسك يا إرقما كي إن قمت جيسي ورّا كفرسان قمت جيسي عذاب أكالا لسا تهين قمت جيسي جلال عذابني وقمت جون قبو أصلي نما قمت ديك نتو coraan isaa jijjiirama jedhan coraan isaa nama gammade kana ni jijjiirama jedhan maaliifi hin ifa namni qaayidaa yoo gammade ifeet bareedee mul'ata idan aslitti gammachuu wani bishaaraa wanni jedhaniin kun tagayyurulbashara coraan namaa jijjiiramuudha bashir jechuun maanaa kanaan akkuma namticha azzabamu coraan jijjiiramuu namticha gammade illee coraan hin jijjiirama jechuu waan maanaan aslii sun of keessaa qabuuf maana kanaan bashir jechuu nama azaabaatiin illee jedhanii namtichi guba ture coraan isaa fuulli isaa hin jijjiirama yowma taswadu wujuhni guyyaan illa alladhiina aahadtum min almushrikiin asitti kareefuu keessaa baafne san aayanna asitti dubbatte ربي في إرجمان ربي لين أهدي جدو إسانيتي في جدو ممتا كافرة مشركتوتا تتجير ترى قل كل دا أهدين هنجرتون جنة إلا الذين آهدت مرة أهدي إساني قوتا مالي من المشركين إلا الذين آهدت من المشركين مشركتوتا را ور أهدي إساني قوتا مالي ور أهدي ولي سين تنين مالي سنتني هو ثم لم ينقصوكم شيئا إيغساني هما تكانوا كيسنين إرسين جرسون أي شيء ذاتان اللي وفي سنين لولون اللي كواتا كيسنين ران إرسين وان حديثين أنسان تكا أمتا سنين لولو غرغارون اللي كواتا كان إرسين مالا إساني دون اللي واتكا كان إرسين جتشو ثم لم ينقصوكم إيغنا هما كيسنين إرسين شيئا هما تكا اللي كيسنين إرسين ولم يظاهروا عليكم احدا اسن الرت كانم تكلن غرغارين جركسي سمله جركسي سن راكل كلو متي جور احدين ساني بكم اجرا كانوا تراكل كلو جنن وردي جي جو كريف الى الذين عاهدتم من المشركين انسن سريحتي دي جنج چونكم كنافو ويتاسيت استثناء كن الرافو دمي ادا ور هما اسنين اسن ك isin irratti nama tokkoon gargaarin hoyta jedhu jarri sun isin irrisan jechuu kenna jarri sun nama irrisee isaan nama gargaaree jechuullee kenna akkuma taarika keessatti beekamee jiru banii bakiriin gargaaran jechuun isaanii ka akkasiisan maal gootan fa'atimmuu ilayhim ahadahum ilaa muddatihim guutaa fi isaanii guutaa ahadii isaanii guutaa fi ilaa muddatihim haga maallama isaaniititti haga bakka itti qabataniititti isaanii guutaa jara san gosa takkatu jira bani damraa maal jedhanii yoo kata'uu baadhe jara sanniin gara ji'a sagal mokkanaa hafaaf jedhan ahadii wayii ka waliin qaban jarri sun ahadiin diine warra ahadiin diiginsan ahadii isaanii guutaa fi haga bakka waliin qabatanii sanitti ahadii guutaa fi hin tuqinaa ahadiin warra gara isaaniitiin hin diigamin gara islaamtotaatiin hin diigamtu jechuudha السلام تتعطين هندي قمت جو إن الله يحب المتقين ربين والرئيس صدات جالتا كنافو نمن ربي صدات وخوما صداسا دلق نمن ربي صدات صدار ربي امتثال الأوامر واجتناب النواهي وان اتأجج من دلقني وان الرادو ومن الرادو ومو كنافو اسم ممنتوني أهدي ديقو الرادو ومتني جرتني أهدي اتنديقنا والرئيسين اتنديقين جو والرئيسين اتهدين ديقنسن ahadii ittiin diiginaa ka irraa rabbii illeen qulqulluu jennee fi ergamaan rabbii illee irraa qulqulluu jenne sun warra ahadii diigee jechuudha darsiin kenna kaarraa akka jalqabaatitti asumatti dhaabata inshaallahu taala warra waan dhagee kanaan fayyadamu rabbi nu haa taasisu aga darsii biraati walitti deemnutti nagaa keessa jiraadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu wasalallahu ala sayidina muhammadin waala alihi wasaabihi ajmaiin